رأت والدتي في المنام أنها وجميع الأسرة في بيت، وجاء إليهم والدي المتوفي يرحمه الله، وتقول فرحت به وقلت له لا تذهب عنا، وفي فكرها أنه عايش في مكان ثاني، وتقول أنها لمسته وقال لها لا تمسيني إني نجس. هذه الرؤيا وأشباهها من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليمكن عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثم رأى ثلاث مرات ثم ليقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن يرى أنه يقتل أو أنه نجس أو صب عليه القول أو أحد يهدده بالقتل أو يضربه أو يكشف العورة أو ما أشبه ذلك كلها من الشيطان. وإذا استيقظ فليمكن عن يساره ثلاث مرات فليقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ليقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا ولا يضره.